وكذلك هنا أيضا يعني الإنسان يعني إن فعل هذا أو إن فعل هذا فكله صحيح, إن فعل هذا أو فعل هذا فكله صحيح. ولكن من أهل العلم من رأى أن تقدم أن تكون اليدان ترفعان أولا ثم ترفع الركبتين فلا يعتمد على يديه, ومنهم مرة أنه يرفع الركبتين أولا ويكون معتمدا على يديه هذه الرواية التي معنا هي فيها في رواية شيخه الرابع أنه عند النهوض أنه لا يعتمد على يديه, وشيخه الأول الذي هو أحمد بن حنبل أنه وهو جالس في الصلاة والروايتان الأخريان اللي هي في الوسط وهي رواية محمد بن رافع وابن شبوية فهذه مطلقة لأن ما ذكر فيها لا هذا ولا هذا, ما ذكر فيها الجلوس ولا ذكر فيها النهوض فهي مطلقة. فيعني هل تحمل على الرواية السابقة التي هي رواية الإمام أحمد أنه في الجلوس, أو تحمل على الرواية الأخيرة التي هي رواية محمد بن عبد الملك, أو تحمل على رواية محمد بن عبد الملك؟ وتقديم الإمام لأبي أبو داود رحمه الله لحديث أحمد بن حنبل ورواية أحمد بن حنبل يدل على أنها هي الأرجح, وإراده الحديث في هذا الباب أو ترجمة في هذا المكان الذي هو في حال التشهد يفيد بأنه يريد يعني هذا المعنى عند هذه الترجمة في هذا الموطن الذي هو التشهد. والروايتان الأخريان مطلقة لأنه قال في الصلاة, ما قال يعني في حال جلوس ولا قال عند النهوض, رواية محمد بن رافع وابن شبوية. ولكنه ذكر يعني عند رواية محمد بن رافع, هي من رافع ولا ابن شبوية الثالثة, ثالثة رواية محمد بن رافع, قال ويعني ذكره في القيام من ايش, من الركوع, من من من من, من القيام من الركعة اللي ذكر العبارة التي أوردها أبو داود, قال وذكره في باب الرفع من السجود, في باب الرفع من السجود يعني معناه أنه عند القيام, في باب الرفع من السجود يعني أنه يعني فيما يتعلق بالقيام. وهذه العبارة التي يقوله وذكره, قول أبي داود وذكره, كلمة ذكره يعني كونه مفرد يعني أو أنه يرجع إلى مفرد ما أعرف يعني وجهه, ولكن في عون المعبود في الشرح قال أبو داود وذكروه في الرفع من السجود, يعني أن يعني معناه أن بعض أهل العلم ذكروا أن هذا يكون في الرفع من السجود وأنه لا يعتمد على يديه وإنما يعتمد على ركبتيه, على قول القائلين بأنه يقدم ركبتيه ثم يديه ويرفع ركبتيه, بل يعتمد على ركبتيه عند القيام للركعة. تقرأ المتن. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أحمد بن حنبل أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. وقال يعني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال الإمام أحمد يعني في روايته والشيخ الأول أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده أو نعم على يده, وسواء كانت يده أو يديه, لأن المقصود به أن الإنسان يضع يديه على ركبتيه فلا يضع يديه على الأرض ولا يضع واحدة منهما على الأرض, وإنما يضع اليدين على الركبتين على الفخذين, فلا يضع اليدين كلهما على الأرض ولا يضع إحداهما على الأرض بل موضعهما على الفخذين. وهذا فيه التنصيص على أن رواية الإمام أحمد أنه في حال الجلوس, وهي مطابقة لما جاء في حديث ابن عمر المتقدم الذي نهى فيه علي بن عبد الرحمن المعاوي عن العبث في الأرض وأرشده إلى أن يضع يديه على فخذيه. وقال ابن شبوية نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة، وهذه مطلقة، يعتمد على يده في الصلاة، هل هو في الجلوس أو عند القيام، يعني من السجود للركعة الثانية، يعني مطلق، لأن ما قال لا هو جالس ولا قال عند النهوض. وكذلك رواية محمد بن رافع إشكال. وقال ابن رافع نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده، نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده، وهذه مطلقة ليس فيها اعتماده عند القيام من السجود، وليس وأيضا ليس فيها ذكر اعتماده على يديه في حال الجلوس. نعم. وذكره في باب الرفع من السجود. نعم. بس أنا يعني ما شفت فيما مضى لأبي داود يعني ذكر هذا فيما مضى، حاولت أن أبحث عن هذا وأحصله يعني فيما مضى فلم أجده. نعم يمكن يعني كون ذكره يعني، لكنه مطلق، أقول مطلق، لكن الذي في الشرح يعني في عون المعبود قال وذكروه، قال أبو داود وذكروه. نعم. وقال ابن عبد الملك نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة. نعم. وهذه الرواية الرابعة التي فيها أنه عند النهوض في الصلاة يعتمد، لا يعتمد على يديه بل يعتمد على ركبتيه. نعم. انتهى. نعم. ويعني هذه الروايات كما عرفنا الرواية المقدمة وهي رواية الإمام أحمد يعني هي الواضحة يعني من صنيع أبي داود في تقديم رواية الإمام أحمد، وأيضا في كونه يضع الترجمة يعني في هذا المكان. الإسناد النهوض على اليدين من الركعة الأولى أو من التشهد، ما في حديث صحيح؟ إلا ورد في حديث، ورد في الحديث. نعم. فكيف توجه هذه الرواية مع الحديث الصحيح؟ نعم. هو الألباني وهم من يقول بأنه يعني الإنسان يقوم على يديه أنه قال أن هذه منكرة، يعني هذه الرواية أنها منكرة. الحديث مو في البخاري هو؟ إلا أظن في الحديث البخاري ورد أنه يعني واعتمد على يديه. نعم. معتمدا أو اعتمدا، لكن فيه ذكر في البخاري. نعم. طبعا هذا ذكر في عون المعبود أو ذكر هنا في الحاشية. الحاشية يقول فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. واعتمد على الأرض، هذا فين؟ هذا يقولوا كذا في البخاري في الحاشية. إيه تعليق محي الدين. فجلس واعتمد على الأرض ثم قام. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المعروف المشهور الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة، مذاهب أهل السنة، من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وأحمد بن محمد بن شبوية. وأحمد بن محمد بن شبوية وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب أبو داود. أبو داود وحده؟ نعم. نعم. أخرج له أبو داود وحده. ومحمد بن رافع. ومحمد بن رافع النيسابوري القشيري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه. ومحمد بن عبد الملك الغزال. ومحمد بن عبد الملك الغزال وهو ثقة أخرجه أصحاب السنة الأربعة. عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل بن أمية. عن إسماعيل بن أمية وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر وقد مر ذكره. قال حدثنا. نعم. لا هو ليست يعني المخالفة ل يعني لهذا، المخالفة يعني نعم هي بالنسبة يعني اللي كونه خالف يعني في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ الاعتماد يعني هذا قال في الجلوس وهذا قال في وهذا قال عند القيام وعند النهوض والقصة واحدة. لكن هذا الذي ذكره ابن عبد الملك هو مخالف للروايات الأخرى التي هي مثل رواية البخاري التي يكون يعتمد على يديه عند النهوض. لكن فيما يتعلق بالنسبة للحديث الذي معنا لا شك أن رواية الأحمد الإمام أحمد مقدمة ولهذا الإمام أبو داود قدمها وأيضا ذكر الحديث في الترجمة ذكر الترجمة في هذا المكان الذي هو التشهد الذي هو التشهد يعني الجلوس في التشهد يعني كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة أي في الجلوس فيها. لكن ذكر الصلاة مطلقة ولكن كونه وضعها في هذا المكان ومع التشهد ومع أبواب التشهد يفيد. وكذلك أيضا مر قبله حديث ابن عمر الذي فيه أنه أنكر على الذي يعني يعبث في الأرض وأرشده إلى أن يضع يديه. فكل هذا يدل على رجحان هذه الرواية على هذه الرواية. قال حدثنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية قال سألت نافعا عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه قال قال ابن عمر رضي الله عنهما تلك صلاة المغضوب عليهم. ثم أورد أبو داود حديث ابن عمر حديث ابن عمر قال إيش الأثر سأله قال أيوه إسماعيل بن أمية قال سألت نافعا عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه قال قال ابن عمر تلك صلاة المغضوب عليهم. نعم يعني هذا حديث يعني قوله تلك صلاة المغضوب عليهم هذا لا يعني يقال من قبل الرأي لأن يعني كونه يعني فيه غضب وفيه عقاب وفيه كذا أو ما إلى ذلك هذا لا يقال من قبل الرأي فإنما يكون مرفوعا وحكمه الرفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن يعني يكون الأمر فيه وعيد أو فيه يعني عقوبة معينة محددة يعني تأتي عن صحابي هذا لا يقال من قبل الرأي وإنما يكون مبنيا على النص ومبنيا على السنة التي تتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسألت ابن عمر عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه فقال تلك صلاة المغضوب عليهم تلك صلاة المغضوب عليهم يعني فالترجمة هي لكراهية الاعتماد على اليد في الصلاة وهذه يعني ليست هي ليست تتعلق بالترجمة من هذه من ناحية الاعتماد ولكنها تتعلق بالترجمة من جهة كون الإنسان ما يضع يديه على ركبتيه ما يضع يديه على ركبتيه على الهيئة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسواء كان وضعها على الأرض أو شبك بين أصابعه أو يعني وضعها على غير ركبتيه كل ذلك مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتشبيك يعني بين تشبيك الأيدي يعني بين الأصابع تشبيك الأيدي في الصلاة وقبل الصلاة كل ذلك جاء حديث تدل على منعه تدل على منعه وأن الإنسان لا يشبك بين أصابعه ما دام ينتظر الصلاة وما دام أنه وما دام في الصلاة لا يشبك بين أصابعه لا في حال قيام ولا في حال جلوس. وأما بعد الصلاة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين الذي سيأتي أنه صلى ركعتين يعني إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر وأنه فكان الصحابة رضي الله عنهم بعضهم يظن أن أنه حصل نسخ وأن الصلاة حولت من أربع إلى ثنتين فلم يسبحوا ولم يقولوا ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السهو احتمالا يكون حصل نسخ فقام إلى خشبة معروضة في المسجد واستند عليها وشبك بين أصابعه وهذا بعد الصلاة. قال حدثنا بشر بن هلال حدثنا بشر بن هلال وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن عبد الوارث عن عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهم تلك صلاة المغضوب عليهم تلك صلاة المغضوب عليهم معروف أن القرآن يعني في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين وجاءت يعني وجاء في السنة بيان أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون. فيعني كلمة المغضوب عليهم لا أدري هل مقصود بها اليهود وأنهم يفعلون ذلك, أو أنهم يعني أو أن يعني المقصود ما هو أعم من ذلك, وأن من يفعل ذلك فقد فعل ما يستوجب الغضب من الله عز وجل. انتهى الباب. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة, قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حاء وحدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب وهذا لفظه جميعا عن هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة, وقال هارون بن زيد ساقطا على شقه الأيسر, ثم اتفقا فقال له لا تجلس هكذا فإن هكذا يجلس الذين يعذبون. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد. فقد حصل البدء بهذه الترجمة في الدرس الماضي, وهي كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة, وعرفنا أن المقصود من ذلك الاعتماد عليها في حال الجلوس, في كونه بين السجدتين أو كونه يتشهد, فإن العمل أو الوضع الذي تكون عليه اليدان أن تكون على الفخذين, أن تكون على الفخذين ولا تكون على الأرض, لا اليد اليمنى ولا اليسرى وليس هما جميعا, وإنما وضع اليدين أن تكون على الفخذين ولا تكون على الأرض سواء كانت اليمنى أو اليسرى. وقد مر بذلك مر أحاديث عديدة في هذا, وأولها الحديث الذي فيه أن الإمام أحمد وثلاثة من شيوخ أبي داود ذكروا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاعتماد على اليد في الصلاة, والإمام أحمد قال في حال الجلوس. وهذه الرواية التي عن ابن عمر التي أوردها المصنف هنا تطابق ما جاء في حديث الحديث المتقدم الذي من رواية الإمام أحمد والتي قدمها أبو داود, والتي هي تتعلق في حال الجلوس في التشهد, والتي هي المطابقة أو المناسب وضع الترجمة في هذا المكان بعد أبواب التشهد وما يتعلق بالتشهد, يعني أن مهمة اليدين ووظيفة اليدين في الصلاة أن تكون على الفخذين, اليد اليسرى مبسوطة على الفخذ اليسرى واليمنى مقبوضة أصابعها ويشير بإصبعه للسبابة يدعو بها. هذه الرواية فيها ذكر اليسرى, وأنه رأى رجلا يصلي, أي ابن عمر رأى رجلا يصلي وقد اعتمد على يده اليسرى في صلاته في حال جلوسه, وفي رواية أحد شيخيه أنه قال قد اعتمد عليها, قد اعتمد عليها وقال لا تفعل هكذا فإن هذه صلاة الذين يعذبون, هذه صلاة الذين يعذبون, وهو مماثل لما جاء في الرواية السابقة التي هي صلاة المغضوب عليهم وقاعدة المغضوب عليهم أو الهيئة التي يكون عليها أولئك. فهذا الحديث يدل على ما دل عليه أو دلت عليه الحديث السابقة من أن الإنسان لا يعتمد على يديه في صلاته وهو جالس, لا يعتمد بيمينه على الأرض ولا بشماله على الأرض ولا بهما جميعا, وإنما يجعل يديه على فخذيه, اليسرى مبسوطة على الفخذ اليسرى واليمنى قد قبض أصابعها ويشير بأصبعه السبابة يدعو بها. إشكال في المتن. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة, وقال هارون بن زيد ساقطا على شقه الأيسر, أي أن شيخ أبي داود هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ومحمد بن سلمة المرادي الشيخ الأول ساق أبو داود ساقه على رواية الشيخ الثاني الذي هو محمد بن سلمة, ولهذا بعد أن ذكر رواية محمد بن سلمة قال وهذا لفظه, أي أن السياق لمحمد بن سلمة, ولكنه أشار إلى رواية هارون بن زيد وأنها تختلف وأنه ساقطا على شقه الأيمن, يعني معناه أنه متمايل وأنه قد على شقه الأيسر, أنه متمايل وأنه معتمد على يده وقد اعتمد على يده وشقه الأيسر سقط بسبب تحامله على يده وميله على الاعتماد على يده. فقال له ابن عمر لا تفعل هكذا, لا تفعل, قال لا تجلس هكذا, لا تجلس هكذا, فإن هكذا يجلس الذين يعذبون, فإن هكذا يجلس الذين يعذبون, يعني هذه تماثل الرواية السابقة أن هذه صلاة المغضوب عليهم أو قاعدة المغضوب عليهم, وهذا يدلنا وهذا الكلام كلام ابن عمر, ولكن مثل ذلك لا يقال من قبل الرأي, لأن الصحابي إذا تكلم بشيء فيه وعيد وتحديد عقوبة وتحديد ثواب وما إلى ذلك فهذا لا يقال من قبل الرأي, فإنه يكون له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن الأمور المغيبة والأمور التي لا يعلمها إلا الله عز وجل لا تعلم إلا عن طريق الوحي الذي يوحيه الله إلى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء عن الصحابي شيء مثل هذا الذي فيه يعني بيان عقوبة محددة وأن هذه قاعدة المغضوب عليهم أو أنها قاعدة الذين يعذبون وهذا كلام الصحابي, فهو له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن مثله لا يقال من قبل الرأي. وكذلك الشيء الذي فيه إبطال عمل وفيه يعني شيء من هذا القبيل أو تحديد جزاء معين ومحدد فإن هذا لا يقال من قبل الرأي إذا جاء عن الصحابي, فيحمل على أنه أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والإسناد قال حدثنا هارون بن زيد بن هارون بن زيد بن أبي الزرقاء وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي أبو داود والنسائي عن أبيه عن أبيه زيد بن أبي الزرقاء وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. نعم. أخرج حديثه أبو داود والنسائي. قال حاء وحدثنا محمد بن سلمة ثم قال حاء وهي للتحول من إسناد إلى إسناد. حدثنا محمد بن سلمة وهو المرادي المصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن وهب وهذا من شيوخ أبي داود. إذا جاء محمد بن سلمة من شيوخ أبو داود فالمراد به المصري, وإذا جاء محمد بن سلمة من شيوخ شيوخه فهو محمد بن سلمة الباهلي الحراني, وكل منهما ثقة إلا أن هذا الذي من شيوخه مصري والذي من طبق الشيوخ شيوخه هو حراني باهلي. نعم. عن ابن وهب عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال وهذا لفظه قال وهذا لفظه أي لفظ الطريقة الثانية التي هي الطريق محمد بن سلمة عن ابن وهب وليس الطريق هارون بن زيد بن أبي الزرقاء عن أبيه، فإن السياق على لفظ الشيخ الثاني لأن قوله هذا لفظه يدل على أنه كلام الشيخ الثاني. والإمام أبو داود رحمه الله يحدد من له اللفظ فيقول إما في أوله كما هنا بعدما يذكر الطريقين يقول هذا لفظه، وأحيانا يأتي بها بعدما يسوق الحديث بأكمله بإسناده ومتنه أو بأسانيده ومتنه يقول وهذا لفظه فلان. فطريقته أنه يذكر من له اللفظ ويكون ذلك بعد ذكر الطريقين، ويكون ذلك أيضا بعد أن يسوق الطريقين والإسناد والمتن فيقول وهذا لفظ فلان. وإذا كان هناك فرق بين الشيخين أشار إليه، لأنه قال هنا معتمدا على يديه في رواية محمد بن سلمة الذي ساق الحديث عنه، ثم قال وقال هارون بن زيد اللي هو الشيخ الأول ساقطا على شقه الأيسر، يعني ساقطا على شقه الأيسر، ثم اتفق يعني كل من الشيخين على أن ابن عمر قال لا تفعل هذا هكذا، فإن هكذا جلسة المغضوب جلسة الذين يعذبون. نعم. قال جميعا يعني أنهما روي جميعا عن هشام بن سعد، عن هشام بن سعد، يعني الطريقين التقيا عند هشام بن سعد، لأنه يعني من هشام بن سعد وجد الطريقان، الطريق الذي فيه زيد بن أبي الزرقاء ويروي عنه ابنه هارون، والطريق الذي فيه عبد الله بن وهب ويروي عنه محمد بن سلمة المرادي. جميعا أي أنهما يرويان جميعا عن هشام بن سعد، وهشام بن سعد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. هشام بن سعد صدوق له أوهام. أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر وعبد الله بن عمر بن الخطاب صحابي ابن صحابي، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد الإنسان أن يعرف عدد ما لكل راو من الأحاديث سواء الذين السبعة المكثرون أو غيرهم من الصحابة وهم لهم رواية في الكتب الستة، فإن ذلك يعرف بالرجوع إلى خلاصة تهذيب الكمال للخزرجي، فإنه يعنى بهذا عندما يذكر الصحابي يقول له كذا حديث يعني في الكتب الستة اتفق على كذا، يعني البخاري ومسلم، وانفرد البخاري بكذا ومسلم بكذا. وإذا كان الشخص ليس له إلا حديث واحد قال له حديث واحد يعني عند فلان أو عند فلان وهكذا، لكن إذا كان من رواياته شيء في الصحيحين أو أحدهما فإنه يذكر ذلك ويذكر عدد ما له في الصحيحين وعدد ما له عند البخاري وحده وعدد ما له عند مسلم وحده، والباقي بعد ذلك يكون خارج الصحيحين أو أحدهم. الباقي بعد إسقاط هذا الذي نص أنه متفق عليه أو من مما اختص به أحدهما ما وراء ذلك فإنه هو العدد الباقي الذي يكون وراء هذا. فإذا من فوائد خلاصة تهذيب الكمال معرفة عدد ما لكل صحابي من الحديث، عدد ما لكل صحابي من الحديث. وهناك كتاب يتعلق بالرواة الصحابة الذين لهم رواية في الصحيحين، الرياض المستطابة في من له رواية في الصحيحين من الصحابة، وهو مجلد النفيس، يعني في يذكر تراجم للصحابة وكلامه حسن وجميل في الصحابة يثني عليهم. ولكن هذه التراجم التي يذكرها له عناية فيها من ناحية أنه يذكر أولاده وزوجاته والأولاد لكل زوجة، يعني أن أولاد فلان وفلان من فلانة وفلان وفلان من فلانة ويسردهم. وهذا في كتاب الرياض المستطابة في الذين لهم أحاديث في صحيحين، يترجم لهم في هذا المجلد النفيس، وكلامه في الصحابة جميل، يثني عليهم ويتكلم فيهم الكلام اللائق بهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله تعالى: باب في تخفيف القعود. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي عبيدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف على الرضف. قال: قلنا: حتى يقوم. قال: حتى يقوم. ثم ورد أبو داود تخفيف القعود، أي القعود في التشهد الأول، المقصود بتخفيف القعود في التشهد الأول يعني أنه أخف من الثاني، الثاني يطال الجلوس فيه ويؤتى فيه بالأدعية وبالذكر بالأدعية التي يتخيرها الإنسان كما قال في الحديث: ثم يتخير من الدعاء يعجبه إليه، ويطال الجلوس ويطال فيه الجلوس، والذكر أو الدعاء فيه من المواطن التي يشرع الدعاء فيها، لأن الدعاء يشرع في الجلوس في السجود، والأكثر منه يكون في السجود ويكون في التشهد الأخير، أما الأول فإنه يخفف ولا يطال، ليس كالأول. لكن أورد أبو داود رحمه الله حديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ويقول إنه كان إذا كان في القعدة بين بعد الركعتين أي الأوليين، يعني في الصلاة التي لها تشهدان، في التشهد الأول كأنه على الرضف حتى يقوم، يعني الرضف هو الحجارة المحماة، معناه أنه يستعجل وأنه لا يطول. والحديث غير صحيح لأن فيه انقطاع بين أبي عبيدة وأبيه، لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه فهو منقطع، وعلى هذا هو غير ثابت. ولكن كون التشهد الأول يكون أخف من التشهد الثاني والجلوس قبل السلام هذا أمر واضح، لأن ذاك قد أمر فيه بأن يتخير الإنسان ما يتخير الإنسان من الدعاء أعجبه إليه، وأيضا يعني يدعى في أدبار الصلاة ودبر الصلاة يكون آخرها وما يلي آخرها، ودبر الصلاة يطلق على آخرها وعلى ما يلي آخرها كله قال دبر. وقد جاء حديث في دبر الصلاة مطلقة، وبعضها في دبر الصلاة أي بعد الصلاة، كالحديث الذي قال: تسبحون وتحمدون دبر كل صلاة، أي بعد السلام. ودبر الشيء هو آخره أو ما يلي آخره، آخر الشيء أو ما يلي آخر الشيء. وعلى هذا فالتشهد الأخير يطال والتشهد الأول لا يطال. ولكن الحديث الذي ورد بأنه خفف على هذا الوصف وأنه كأنه على الرضف على حجارة المحماة من أجل المبادرة أو السرعة في ترك ذلك المكان، هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك للانقطاع الذي بين أبو عبيدة وأبيه لأنه لم يسمع من أبيه. والإسناد قال: حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة. عن شعبة بالحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعد بن إبراهيم. عن سعد بن إبراهيم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الهذلي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يعني في الرجال ثقات، ولكن الانقطاع الذي بين أبي عبيدة وبين أبيه عبد الله هذا هو الذي يضعف به الحديث، الذي يضعف به الحديث، لأن هناك واسطة، لأنه لا يروي عن أبيه مباشرة، وإنما فيه انقطاع إرسال، يرسل عن أبيه لأنه لم يسمع منه شيئا، فروايته عنه مرسلة. قال رحمه الله تعالى: باب في السلام. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حاء: وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة قال حاء: وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حاء: وحدثنا محمد بن عبيد المحاربي وزياد بن أيوب قال: حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي قال حاء: وحدثنا تميم بن المنتصر قال أخبرنا إسحاق يعني بن يوسف عن شريك قال حاء: وحدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل كلهم عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه، وقال إسرائيل عن أبي الأحوص والأسود عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال أبو داود: وهذا لفظ حديث سفيان، وحديث إسرائيل لم يفسر. قال أبو داود: ورواه زهير عن أبي إسحاق ويحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله. قال أبو داود: شعبة كان ينكر هذا الحديث، حديث أبي إسحاق، أن يكون مرفوعا. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب السلام. باب السلام أي السلام من الصلاة الذي هو ختامها والذي هو نهايتها والذي هو تحليلها، كما قال عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فبدايتها التحريم الذي هو التكبير الذي يحصل به التحريم، ونهايتها التسليم الذي يكون به التحليل. وسمي تحليلا وتحريما لأن التكبير يقال له تحريم، لأن الإنسان يحرم عليه بحصوله منه، حيث يدخل في الصلاة أمور كانت حلالا له قبل ذلك، كالأكل والشرب والالتفات والكلام والذهاب والإياب وغير ذلك، ويستمر كذلك إلى أن يسلم، فيكون ما كان حلالا قبل التكبير يرجع إلى أن يكون حلالا بعد التسليم. ولهذا قال: تحليلها التسليم، يعني يرجع الإنسان إلى الأمور التي كانت حلالا له قبل أن يحرم، وقبل أن يدخل في تكبيرة الإحرام يباح له ما كان منع منه بالدخول في الإحرام. ولهذا قال: تحريمها التسليم، تحليلها التسليم، يعني نهايتها التسليم، والخروج منها يكون بالتسليم ولا يكون بغير ذلك، ولا يكون بغير ذلك، وإنما يكون بالتسليم، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهذا هو المقصود بالترجمة، يعني ذكر السلام الذي يكون به الخروج من الصلاة. وكيف يكون السلام؟ أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله، كان يسلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده، يعني أنه يلتفت، وأن الذين على يمينه يرون خده وبياض خده، والذين على يساره إذا سلم يرون بياض خده. ليس معنى ذلك أنه يسلم وجهه للقبلة دون أن يراه من وراءه، بل الذين عن يمينه يرونه إذا التفت مسلما، والذين على يساره يرون خده إذا التفت مسلما. فهذا فيه دليل على كيفية التسليم، وأنه يكون تسليمتين، وأنه يسلم عن اليمين وعن الشمال، وأن المصلي يلتفت عند سلامه، التسليمة الأولى على اليمين والتسليمة الثانية على اليسار، وأنه يحصل منه الالتفات بحيث يرى خده من جهة اليمين ومن جهة الشمال، يرى خده من جهة اليمين ومن جهة الشمال. وهذا هو الغالب المعروف من فعله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يسلم تسليمتين، واحدة عن اليمين واحدة عن الشمال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وقد جاء في بعض الروايات زيادة وبركاته كما سيأتي، وقد جاء في بعض الروايات زيادة وبركاته في بعض الأحاديث كما سيأتي، ولكن الغالب والذي جاء عن عدد من الصحابة أنه كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان وهو الثوري وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حا وحدثنا أحمد بن يونس. ثم قال حا وحدثنا أحمد بن يونس وهو أحمد بن عبد الله بن يونس المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زائدة. عن زائدة بن قدامة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حا وحدثنا مسدد. ثم قال حا وحدثنا مسدد وهو بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي الأحوص. عن أبي الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي. سلام بن سليم الحنفي إذا جاء في طبقة الشيوخ شيوخ أبي داود أبو الأحوص فالمراد به سلام بن سليم الحنفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا محمد بن عبيد المحاربي. ثم قال حا وحدثنا محمد بن عبيد المحاربي وهو صدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. وزياد بن أيوب. وزياد بن أيوب وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري وأبو داود. البخاري وأبو داود. والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عمر بن عبيد الطنافسي. عن عمر بن عبيد الطنافسي وهو ثقة أخرج له. صدوق أصحاب الكتب. وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حا وحدثنا تميم بن المنتصر. ثم قال حا وحدثنا تميم بن المنتصر وهو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. ثقة أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن إسحاق يعني ابن يوسف. عن إسحاق يعني ابن يوسف هو الأزرق إسحاق بن يوسف الأزرق وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شريك. عن شريك وهو ابن عبد الله ابن أبي وهو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي. شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا واختلط لما ولي القضاء وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال حا وحدثنا أحمد بن منيع. ثم قال حا وحدثنا أحمد بن منيع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حسين بن محمد. عن حسين بن محمد وهو ابن بهرام وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إسرائيل. عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. كلهم عن أبي إسحاق. كلهم عن أبي إسحاق يعني هؤلاء الطرق الستة التي فيها سفيان أولا سفيان الثوري ثم بعد ذلك الطريقة الثانية زائدة بن قدامة والطريقة الثالثة أبو الأحوص. أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي والرابعة عمر بن عبيد الطنافسي محمد عمر بن عبيد الطنافسي ثم بعد ذلك شريك. شريك ثم إسرائيل. ثم إسرائيل هذه ست طرق هؤلاء الستة الذين هم نهاية هذه الأسانيد التي جاء الفرق أو التمييز بينها بحاء التحويل كلهم يروون عن أبي إسحاق ستة أشخاص يروون عن أبي إسحاق يعني ما نتفرع من أبي إسحاق ستة فروع ستة فروع كلها تفرعت من أبي إسحاق وهذه الفروع الستة الأربعة الأولى بين أبي داود وأبي إسحاق اثنان والطريقان الخامس والسادس هذه ثلاثية يعني ثلاثة بين أبي داود وإسحاق فالأربعة الطرق الأولى عالية والطريقة الثالثة والطريقان الأخيرتان نازلة لأنه إذا قلت الطرق أو قل الرجال يعتبر الطريق عالي وإذا كثر الرجال أو زاد عدد الرجال عن الطرق السابقة فإنه يقال نازلة يعني طرق نازلة لأن كلما كثر العدد صار في نزول وكلما قل العدد صار في علو وكلما قل العدد صار في علو والعلو يكون نسبيا يعني طريق عالية بالنسبة إلى طريق أخرى فطريق رباعية عالية بالنسبة لطريق خماسية وطريق ثلاثية عالية بالنسبة لطريق رباعية وخماسية عالية بالنسبة لطريق سداسية وهكذا فالعلو يكون نسبيا وبعض الطرق تكون أعلى من بعض وهذه الطرق الست إلى أبي إسحاق أربعة منها عالية لأن بين أبي داود وبين أبي إسحاق اثنان فقط وطريقان من الطرق الست يعني فيها نزول بالنسبة للطرق الأربعة المتقدمة وهي التي يكون فيها بين أبي داود وبين أبي إسحاق ثلاثة. وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي. ونسبة السبيعي هم جزء من همدان، يعني ينسب نسبة عامة ونسبة خاصة، فنسبة الهمداني نسبة عام ونسبة السبيعي نسبة خاص، لأن همدان عام وسبيع خاص، لأن سبيع جزء من همدان، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الأحوص، هذا أبو الأحوص هو عوف بن مالك الجشمي، وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. فإذا جاء أبو الأحوص في طبقة التابعين الذين يروون عن الصحابة فالمراد به عوف بن مالك، هذا إذا كان له رواية في أحد الصحيحين. أما إذا كان أبو الأحوص يعني غير مسمى ويعني موصوف بأنه شيخ من أهل المدينة أو من يعني مولى بني ليث أو مولى بني دثار، فهو أبو الأحوص الذي لا يروي عنه إلا الزهري وهو مجهول وحديثه يعني لا يصح، ولكن هذا ثقة وهو في طبقة ذلك المجهول، وهذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وإذن فعندنا في هذه الأسانيد أبو الأحوص اثنان، الذي يروي عنه مسدد في الطريقة الثانية وهو سلام بن سليم الحنفي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وأبو الأحوص الذي يروي عن الصحابة وهو عوف بن مالك الجشمي، وكل منهما ثقة، والمتأخر روى له أصحاب الكتب الستة، والمتقدم روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وعلى هذا فيعرف أو يميز الشخص بطبقته، فإذا وجدت شخصا في طبقة التابعين فلا تفكر أنه سلام بن سليم الحنفي، وإذا وجدته في طبقة شيوخ البخاري شيوخ أبي داود أو كذلك شيوخ أصحاب الكتب الستة فإنه هو سلام بن سليم الحنفي. عن أبي الأحوص عن إيش؟ عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكره. وقال إسرائيل عن أبي الأحوص والأسود. وقال إسرائيل يعني في طريق إسرائيل وهي الخامسة. إسرائيل هي الخامسة ولا السادسة؟ الأخيرة الخامسة طريق شريك والسادسة طريق إسرائيل. إسرائيل زاد يعني في طريقه وفي إسناده شخص آخر في الإسناد بالإضافة إلى أبي الأحوص. قال إيش؟ والأسود. قال إيش؟ قال عن أبي الأحوص والأسود. عن أبي الأحوص والأسود. أبي الأحوص هذا مشترك بين الطرق الستة، وإسرائيل زاد بالإضافة إلى أبي الأحوص الأسود، وهو الأسود بن يزيد بن قيس النقعي، وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أبو داود وهذا لفظ حديث سفيان. قال أبو داود يعني هذا اللفظ الذي ساقه والذي ذكره هو لفظ حديث سفيان، أي الطريقة الأولى، الطريقة الأولى من الطرق الست، هذا لفظ حديث سفيان. وهذا كما ذكرت يعني فيه أن أبا داود أحيانا يذكر من له اللفظ في الآخر بعد ذكر المتن، يقول هذا لفظ فلان، أي الطريقة الأولى، يعني فلان شيخ شيخه، يعني هذا طريق فلان سفيان الذي هو الشيخ شيخه في الطريق الأولى، وهذا لفظ سفيان. وإيش؟ وحديث إسرائيل لم يفسره. يحتمل أن يكون أن قوله لم يفسره أنه لم يفسر السلام، وأنه لا، وإنما قال يسلم عن يمينه وعن شماله. والتفسير الذي جاء في الطرق الأخرى أو طريق سفيان أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وهذا تفسير السلام، هذا تفسير السلام. قال أبو داود ورواه زهير عن أبي إسحاق. ثم قال أبو داود ورواه زهير، وهو زهير بن معاوية، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن أبي إسحاق أي الذي اجتمعت عنده الطرق السابقة. أيوة. ويحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق. ويحيى بن آدم أيضا عن يعني ورواه يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق. يحيى بن آدم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق مرة ذكره، عن أبي إسحاق مرة ذكره. عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه. عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن أبيه الأسود الذي مر في طريق إسرائيل أنه جمع بين أبي الأحوص وبين الأسود. وعلقمة عن عبد الله. وأيضا رواه علقمة يعني مع الأسود عن عبد الله، لأن الأسود وعلقمة يعني يرويان عن عبد الله، وعلقمة هو ابن قيس النخعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أبو داود شعبة كان ينكر هذا الحديث، حديث أبي إسحاق أن يكون مرفوعا. وبعده انتهى. لا هذه في أي نسخة؟ لمعنى ما فيها يعني أن يكون كان يكون مرفوعا. اي نعم كان ينكر ان يكون مرفوعا. كلمه ان يكون مرفوعا هذه يعني اكثر النسخ خلت منها، وانما ينكر هذا الحديث. وكلمه ان يكون مرفوعا هذه جاءت في بعض النسخ، هذه جاءت في بعض النسخ. ويقول يعني صاحب علم المعبود الاولى عدمها، لان الحديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من قول ابن مسعود، وإنما هو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت الطرق الكثيرة في رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يعني يمكن أن يكون بدونها أنه للاختلاف على أبي إسحاق فيه، وأن فيه اضطراب يعني عنده كلام في هذا الحديث، لكن كلامه في هذا الحديث لا يؤثر، لأن الحديث ثابت وقد جاء من طرق كثيرة، وقد جاء أيضا عن طريق من غير طريق أبي إسحاق، فالحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤثر فيه ما قاله شعبة. قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم ورد أبو داود حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وفيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، فكان يقول في السلام على يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني يزيد وبركاته، يزيد وبركاته يعني في السلام، يعني بخلاف الأول الذي هو السلام عليكم ورحمة الله فقط، فهذا فيه زيادة وبركاته. فهذا يدلنا على أنه قد ثبت وقد جاء في بعض الأحاديث زيادة وبركاته، وأن ذلك صحيح وسائر. ولكن الأكثر وأكثر الروايات إنما جاءت بالسلام عليكم ورحمة الله. نعم. قال حدثنا عبده بن عبد الله. عبده بن عبد الله الصفار ثقة أخرج له حديثه البخاري وأصحاب السنن. عن يحيى بن آدم. عن يحيى بن آدم مر ذكره. عن موسى بن قيس الحضرمي. عن موسى بن قيس الحضرمي وهو صدوق أخرج له أبو داود النسائي. وهو صدوق أخرج له أبو داود النسائي. هذا وجدت له لقب عجيب اللي هو عصفور الجنة. ها؟ عصفور الجنة. عصفور الجنة؟ وش معنى؟ يعني اللي هو موسى؟ ايه؟ موسى بن قيس؟ نعم. ايه؟ هذا وين من ذكره؟ في التقريب. ها؟ في التقريب. في التقريب قال عصفور الجنة؟ ايه؟ لقبه عصفور الجنة؟ نعم. أقول هذا لقب عجيب. يعني عصفور الجنة يعني هو ورد في الحديث ذاك اللي قال عائشة قال عصفور من عصافير الجنة اللي يموت صغير. ها؟ يعني يموت صغير. إيه نعم هذا صغير. أقول هذا قول عصفور من عصفور الجنة نعم. طيب. عن سلمة بن كهيل. سلمة بن كهيل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علقمة بن وائل. عن علقمة بن وائل وهو ثقة أخرج حديثه صدوق. وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب. البخاري في رفع اليدين. نعم البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه وائل بن حجر وهو الصحابي أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وقال في التقريب أن علقمة لم يسمع من أبيه، والصحيح أنه سمع، وقد جاء في صحيح مسلم يعني في بعض الأحاديث يروي عن أبيه، ومسلم يشترط الاتصال، وأيضا البخاري قال إنه سمع من أبيه، والذي لم يسمع من أبيه عبد الجبار، عبد الجبار هو الذي لم يسمع من أبيه وائل. وقد جاء في بعض الأحاديث أن عبد الجبار يروي عن أخيه علقمة عن وائل، يروي عن أخيه علقمة عن أبيه وائل، يعني يروي عبد الجبار بواسطة أخيه، ومعنى هذا أن أخاه سمع من أبيه. فقول الحافظ بن حجر لم يسمع من أبيه هذا يعني يخالف ما جاء في صحيح مسلم من تخريجه بعض الأحاديث من روايته عن أبيه، وهو يشترط الاتصال وعدم الانقطاع. وأيضا البخاري صرح في كتابه التاريخ الكبير بأنه سمع من أبيه، وعلى هذا فهو متصل وليس فيه انقطاع. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا ووكيع عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية. بالمناسبة يا شيخ ترى يعني هنا عندنا وبركاته في اليمين والشمال نسخ فقط على اليمين. أي طبعات؟ أي نفس الرواية هذه ولا رواية أخرى؟ رواية اللؤلؤي ولا روايات أخرى؟ لا هذه نفس النسخة هذه؟ نفس يعني الأخ هذه محمد عوامة ايه؟ وعون المعبود. عون المعبود فقط؟ ايه؟ يعني النسخة اللي في عون المعبود عن يمين؟ اللي في عون المعبود موجودة عن المعبود معكم؟ ايه. وهذه نسخة أخرى فيها وبركاته؟ هذه عون المعبود. ايه. ايوه. عون المعبود فيها ما فيها بركات في الشمال فقط في اليمين. في اليمين فقط. كذلك وجدنا نسخة أخرى طبعة أحمد البابي مصطفى البابي. وهذه هي التي يعني ذكرها الألباني في كتاب الصلاة، يعني ذكر رحمة الله بركاته في اليمين دون الشمال. والله هو في هذه الرواية، أقول في هذه الرواية يعني فيها ذكر الشمال، لكن ما ندري عاد، أقول ما ندري يعني قضية الرواية وثبوتها والنسخة هذه وثبوتها. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا ووكيع عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلم أحدنا أشار بيده من عن يمينه ومن عن شماله ومن عن يساره، فلما صلى قال ما بال أحدكم يرمي بيده كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أو لا يكفي أحدكم أن يقول هكذا، وأشار بأصبعه يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله. ثم أورد أبو داود حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما الذي فيه أنهم كانوا يشيرون إذا سلموا يشيرون بأيديهم إلى جهة اليمين والشمال، يعني تكون الأيدي على الفخذين، وإذا سلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، يعني يشير بيده من جهة اليمين وبجهة الشمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما لكم تومئون أو ترمون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، والمقصود الشمس التي فيها نفار يعني تجد ذيلها يعني يضطرب يعني مثل تحريك هذه اليد عندما يريد أن يسلم. قال إنما يكفي أن يضع أحدكم يده أو لا يكفي أحدكم أو ألا يكفي أحدكم أن يقول هكذا وأشار بأصبعه يسلم على ألا أخيه عن يمينه ومن عن شماله. هذا إشارة إلى الهيئة التي تكون في التشهد، وأن الإنسان يضع يديه على فخذيه وأنه يشير عند الدعاء ثم يسلم بدون إشارة. وذكر الأصبع هنا ليس المقصود أنه يشير بالأصبع، لأن الإشارة بالأصبع مثل الإشارة في اليد، وإنما المقصود هذا الإشارة في التشهد. ثم قال يسلم عن يمينه وعن شماله، يعني بعدما تنتهي يعني يأتي من الذكر والدعاء الذي يكون في التشهد يسلم عن أخيه عن يمينه وعن شماله، وليس المقصود أنه يشير بإصبعه أو يسلم بإصبعه، لأن الإشارة بالإصبع مثل الإشارة باليد. ولا يشار في السلام يعني بالنسبة عندما يريد أن يخرج من الصلاة، وإنما تبقى اليد يعني على ما هي عليه، والإنسان يسلم عن يمينه وعن شماله. ولهذا الرواية الأخرى التي بعدها توضحها وأن المقصود أنه يضع يديه على فخذيه ولا يحركهما بالسلام، وإنما يعني يسلم يعني عندما ينتهي من الصلاة يسلم عن يمينه ويسلم عن شماله. أيوة أي نعم، الرافضة يستعملون هذا، نعم يستعملون هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ذلك وقال يكفي أن الإنسان يضع يده وتبقى على وضعها ثم يسلم عن يمينه وعن شماله، يسلم عن يمينه وشماله بالكلام مو بالإشارة، يسلم كلاما لا إشارة، لا يشير بالسلام وإنما بالكلام. يسلم على أخيه يعني معناها الإنسان يسلم على من يمينه وعلى شماله، يعني إذا قال السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وعن شماله يسلم على من يمينه وعلى من شماله، يدعو لمن كان على يمينه ومن كان على شماله. هذا لا يتسنى في كل الصلاة، يعني صلاة جماعة لو كان صلاة النافلة مثلا أو الإنسان لا، هو يعني نعم، هو بالنسبة للنافلة قد لا يكون وراها أحد، قد لا يكون أحد يعني عن يمينه وعن شماله، لكن يعني ذكروا أنه يسلم على من يمينه وأن ممن يكون على يمينه الملائكة وعن شماله الملائكة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن يحيى بن زكريا. عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. ووكيع. ووكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مسعر. مسعر بن كدام وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن القبطية. عن عبيد الله بن القبطية وهو ثقة، أخرجه البخاري في رفع اليدين ومسلم وأبو داود والنسائي. ثقة، أخرجه البخاري في رفع اليدين ومسلم وأبو داود والنسائي. عن جابر بن سمرة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا أبو نعيم عن مسعر بإسناده ومعناه قال أما يكفي أحدكم أو أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله. يعني هنا ما في إشارة بالأصبع، وإنما فيه الإشارة بالأصبع يعني بالتشهد، فليس فيه إشارة بالسلام. ولهذا قال أما يكفي أحدكم أن يضع يده، يعني يده مهمة أن تكون موضوعة، ما يفعل ما يحصل لها تحرك إلا بالإشارة، الإشارة بالسبابة فقط، وما عدا ذلك فإنها لا تحرك، وعلى هذا لا يفعل في السلام هذه الإشارة. قال ثم يسلم عن يمينه وعن شماله، يسلم عن يمينه عن شماله، فمعنى هذا أن اليد هيئتها أن تبقى على الفخذين، واليمنى على وضعها الموضح، واليسرى على وضعها الموضح، ثم بعد ذلك يسلم عن يمينه وعن شماله. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري. عن محمد بن سليمان الأنباري ثقة ولا صدوق؟ صدوق، صدوق، أخرج حديثه أبو داود. عن أبي نعيم. عن أبي نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مسعر بإسناده ومعناه. عن مسعر بإسناده ومعناه، وقال إيش؟ قال أما يكفي أحدهم أو أحد. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم الطائي عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس رافعوا أيديهم. قال زهير أراه قال في الصلاة، فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، أسكنوا في الصلاة. ثم ورد حديث بحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم وهم في الصلاة رافعي أيديهم، يعني رافعي أيديهم يعني عند السلام، يعني يومئون بها كعادتهم كما جاء في الروايات السابقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما لكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة، يعني لا تفعلون هذه الهيئة، يعني لا تفعلوا هذه الهيئة. فالمقصود بهذه الرواية هو ما جاء في الروايات السابقة، وأن المقصود من رفع الأيدي إنما هو بالإشارة في السلام عند اليمين وعند الشمال. وبعض العلماء من أصحاب أبي حنيفة استدل بهذا الحديث على أنه لا ترفع الأيدي عند الركوع والرفع منه، وحمله على هذا، ولكن هذا لا يصح، لأن لو كان كذلك أيضا تكبيرة الإحرام فيها رفع الأيدي، وهم يقولون أيضا فيها نفس الهيئة وهذا الفعل. وإنما الحديث يفسر بعضها بعضا ويدل بعضها على بعض، والمقصود من ذلك هذا الرفع الذي جاء مبينا في الروايات السابقة، وهو الرفع عند السلام، يعني كونهم يومئون بها عن اليمين ويومئون بها عن الشمال، ونفس التشبيه الذي جاء في الحديث السابقة هو نفس التشبيه الذي جاء في الحديث هذا الحديث، يعني أنه أنكر عليهم هذه الآية التي يفعلونها عند السلام. وليس المقصود من ذلك أنه النهي أو الإنكار على كونهم يرفعون أيديهم عند الركوع عند الرفع منه، والحديث ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر في الركوع والرفع منه، وثبت من حديث أبي حميد الساعدي عند القيام من التشهد الأول في صحيح البخاري. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. عن زهير عن الأعمش. زهير مر ذكره، والأعمش هو بن مهران الكاهلي الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن المسيب بن رافع. عن المسيب بن رافع وهو ثقة، أخرج له. نعم، أصحاب الكتب. أخرج له أصحاب الكتب. عن تميم الطائي. عن تميم بن طرفة الطائي وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن جابر. عن جابر بن سمرة وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب الرد على الإمام. قال حدثنا محمد بن عثمان أبو الجماهر قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض. ثم ورد هذه الترجمة الرد على الإمام، الرد على الإمام يعني في السلام، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله يعني يرد عليه بأن يقال السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو المقصود من هذه الترجمة. الرد على الإمام يعني كونه يسلم ويسلم عليه، فهو يبدأ بيقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم يقولون هم بعده السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فيردون على الإمام ويسلمون على غير الإمام. وهذا هو المقصود بالترجمة. أورد حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام يعني في السلام، بأن نقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أيوة، وأن نتحاب، يعني يكون بيننا التحاب والتوادد. والسلام كما هو معلوم من أسباب المودة وأسباب المحبة، وأن يسلم بعضنا على بعض، وأن يسلم بعضنا على بعض يعني في السلام، إذا سلم عن يمين وعن شماله يسلم على من كان على يمينه وعلى من كان على شماله. لكن الحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من رواية الحسن عن سمرة وهو مدلس ولم يصرح بالسماع، وإنما يقبل منه ما صرح به، وقد جاء عنه التصريح في السماع في حديث العقيقة وما عدا ذلك فإنه يعني لا يعني يثبت ما كان من هذا القبيل الذي هو فيه الذي فيه الرواية في غير السماع. والأقوال في رواية الحسن عن سمرة ثلاث أقوال، منهم من قبلها مطلقا ومنهم من ردها مطلقا ومنهم فصل، والتفصيل هو الصحيح لأن التفصيل فيه السماع لحديث العقيقة فقط، وغيرها يعني لم يثبت يعني شيء يدل على كونه سمع منه. قال حدثنا محمد بن عثمان أبو الجماهر. محمد بن عثمان أبو الجماهر هو ثقة أخرج له أبو داود بن ماجه. أبو داود بن ماجه. عن سعيد بن بشير. عن سعيد بن بشير وهو ضعيف. وهو ضعيف أخرج أصحاب السنن. ضعيف أخرجه أصحاب السنن. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سمرة. عن سمرة وهو صحابي جليل أخرجه أصحاب كتب الستة. وعلى هذا فالحديث يكون فيه تدليس، فيه رواية الحسن ورواية قتادة وكل منهما مدلس، وأيضا فيه رواية بشير سعيد بن بشير وهو ضعيف، فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب التكبير بعد الصلاة. قال حدثنا أحمد بن عبده قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان يعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتكبير. طيب بعده. قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت للذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ابن عباس قال: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك وأسمعه. انتهى الباب. نعم. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وهي التكبير. التكبير باب التكبير بعد الصلاة. التكبير بعد الصلاة. التكبير بعد الصلاة. المقصود من هذه الترجمة إثبات التكبير والذكر بعد الصلاة وأنه يرفع بهما الصوت، وعقد أو ذكر التكبير لأنه جاء في الرواية الأولى، والرواية الثانية جاء فيها الذكر وهو أعم من التكبير، لأن الذكر يشمل التكبير وغير التكبير. الذكر لأن الذكر يشمل التكبير وغير التكبير، فهو أتى به على الرواية الأولى التي أوردها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأنه كان يعلم انقضاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتكبير، يعني الذين هم متأخرون يعني عن الإمام يعني يسمعون التكبير. والتكبير لم يأتي ما يدل على أنه بعد السلام يقول الله أكبر الله أكبر، وإنما يقول استغفر الله استغفر الله، ويأتي بعد ذلك يعني ذكر، ثم يأتي بعد ذلك سبحان الله والحمد لله والله أكبر. هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتكبير جاء في التسبيح مع التسبيح والتحميد، ولكن كونه يعني يأتي الله أكبر الله أكبر يعني سواء واحدة أو أكثر بعد السلام مباشرة، الذي جاءت به الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم استغفر ثلاثا ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ثم الرواية الثانية قالت الذكر، وهو يشمل التكبير وغير التكبير. ومعنى هذا أن الذكر أن لفظ الذكر يكون مطابق ومتفق مع ما جاء في الروايات الأخرى الدالة على أن أنه بعد الصلاة يؤتى بالذكر الذي أوله الاستغفار ثم اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره. وجاء في بعض الروايات أو هذه الرواية ذكر التكبير، فيحمل على أن المقصود من ذلك ما يكون من التكبير مع التسبيح والتحميد بعد الصلاة. ثم فيه حديث ابن عباس أو حديث ابن عباس ما يدل على أنه يرفع الصوت بهم صوت بهما به أي بالذكر، وأن المؤمنين يرفعون أصواتهم والإمام يرفع صوته، وقد جاء به هذان الحديثان عن ابن عباس أو هذا الحديث من الطريقين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي يدل على رفع الصوت بالذكر, وأنه كان يعلم بذلك إذا انصرفوا, وأنه يعلم بذلك حين يسمعه, فيدل على أن ذلك حاصل وواقع وكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, أي هذا هو المعمول به والمعهود في زمن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبدة. أحمد بن عبدة ضبي ثقة أخرجه مسلم. وأصحاب السنن. عن سفيان وهو بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي معبد واسمه نافذ وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس وهو بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم, وهو أحد العباد له الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي. يحيى بن موسى البلخي ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس وقد مر ذكر الثلاثة في الطريق الأولى. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. جاءت بعض الأسئلة عن حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول, وهل هي واجبة مثل التشهد الأخير؟ نعم, يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول, لأنه جاء في الحديث يعني كيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا, يعني قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك, فيأتي بعد التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيصلى عليه في التشهد الأول والأخير. لكن يعني كونها واجبة, إنما من قال بوجوبها إنما قال بها في التشهد الأخير. من المصلين من إذا سلم الإمام التسليمة الأولى سلم معه أو بعده مباشرة, وإذا سلم التسليمة الثانية سلم, فهل هم على صواب؟ وكذلك الصواب. نعم. وكذلك إيش؟ إذا بقي على المأموم ركعة, هل يقوم بعد تسليمة الإمام التسليمة الأولى أو ينتظره حتى يسلم التسليمتين؟ الخروج من الصلاة إنما يكون بالتسليمتين, فالمأموم ينتظر الإمام حتى يفرغ من السلام ثم يتابعه, وكذلك الذي بقي عليه شيء من الصلاة ينتظر حتى يسلم الإمام ثم يقوم لقضاء ما فاته, لأن التسليم يكون به الخروج من الصلاة, والخروج من الصلاة إنما هو بالتسليمتين. بعض أهل العلم قال يعني تكفي تسليمة واحدة, لكن جاءت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في التسليمتين, ويعني ذكر ذلك ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين, وتكلم فيه كلاما طويلا على أنه لا يكفي واحدة وإنما يؤتى بالاثنتين, والرسول صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التسليم, والتسليم جاء فيه أنه اثنتان, فيكون التحلل من الصلاة إنما يكون بعد التسليمة الثانية وليس بعد التسليمة الأولى. هذا كتب يقول أرجو عرض طلبي على الشيخ, نود من الشيخ حفظه الله أن يجعل وقتا بعد صلاة العشاء لعرض الأسئلة عليه عبر المكبر لينتفع الجميع. والله كما هو معلوم نحن ما يصلح أن نبقى هنا ونصلي, وإنما علينا أن نتقدم حتى نكمل الصفوف, ولعل في ما يكون بين الأذان والإقامة يعني ما يكون فيه الكفاية إن شاء الله. رجل اعتدى على أرضي فأعطيته مالا برضايا لأكتفي شره, فهل أنا مخطئ؟ لا, ما أنت مخطئ إذا منك أعطيته برضاك من أجل أن تتخلص من شره, فما أنت مخطئ, أنت محسن. لكونك يعني تخلصت منه بأن تعطيه شيء من المال وتكتفي شره، أنت ما أنت مخطئ، لأنك بذلت مالك بروع. وإذا كان أنك تريد أن تشغل نفسك بالخصومة وتذهب أنت وإياه وتحصل حقك منه عن طريق القاضي افعل، وإن صالحته على أنك تتنازل عن شيء من حقك أو تعطيه شيء من حقك أو تعطيه شيء من مالك على اعتبار أنك يعني تكتفي من الخصومة والذهاب والإياب فلست مخطئ في هذا. ينقل الأخ عن الإمام النووي والعراقي في جمع صفة الصلاة كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام النووي رحمه الله: ينبغي أن تجمع ما في الأحاديث الصحيحة. هذا التلفيق، أقول هذا التلفيق، والتلفيق لا يصلح، لا يصلح أن تلفق الروايات وأن يجمع بعضها إلى بعض وتطلع منها شيئا ما جاءت به الرواية. الرواية جاءت إما بهذا وإما بهذا، فهي أنواع، يقال لها هي أنواع للصلاة، مثل أنواع للتشهد، مثل الأنواع للتشهد، يعني كل نوع منها إذا أتى به الإنسان يكون أصاب، ولكن كونه يعني يبحث عن الأكمل والأتم من هذه الأنواع ويأتي به هو الأولى، لكن كونه يأتي بأشياء يعني يجمعها في الحديث الذي فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذه الصيغة التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء عنه رواية أخرى وأزواجه وذريته، يعني معنى هذا أنك تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، فتضيف إلى هذه الرواية وأزواجه وذريته، هذا يسمى التلفيق، بأنك يعني تأخذ كل ما زاد يعني في رواية من الروايات وفي حديث من الأحاديث فتجمعها وتجعلها لفظا واحدا، هذا ما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت الرواية بأنواع، هذه الأنواع وهذه الصفات يأتي الإنسان بواحد منها، وإذا اختار أكملها وأتمها فهذا هو الذي هو الأولى والأفضل. أما قضية التلفيق وأن الإنسان يجمع كل ما كان فيه زيادة في رواية ويضيفها إلى يعني رواية أخرى أو إلى حديث آخر فهذا غير صحيح. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار من بكى من خشية الله؟ لن يلج النار من بكى من خشية الله، هذا يدلنا على فضل البكاء من خشية الله، وأن الله عز وجل يجعل من يكون كذلك ممن يدخل الجنة، لكن هذا لا يعني أن الإنسان إذا كان عليه ذنوب وعنده معاصي وهو لم يتب منها أنه يعني يدخل الجنة من أول وهلة، إلا أن يشاء الله التجاوز عنه، أما إذا لم يتجاوز الله عنه فإنه يعذب على كبائره وجرائمه، وكون حصل منه أمر حسن ويستحق عليه دخول الجنة يعني هذا مثل كون الإنسان يحج ويعني يأتي بالحج يعني طبقا لما جاء، ولكنه مصرا على كبائر لا يعني أن الحج يكفر تلك الكبائر، وعلى هذا فيكون هذا فيه ترغيب في البكاء من خشية الله، ومعلوم أن هذا إنما يحصل من غير تكلف، وأما كل إنسان يتكلف ويتكلف البكاء من غير أن يكون له شيء من غير تكلف فهذا ليس بصحيح، ولهذا جاء في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب حذف التسليم. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثني محمد بن يوسف الفريابي قال: حدثنا الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حذف السلام سنة. قال عيسى: نهاني ابن المبارك عن رفع هذا الحديث. قال أبو داود: سمعت أبا عمير عيسى بن يونس الفاخوري الرملي قال: لما رجع الفريابي من مكة ترك رفع هذا الحديث، وقال: نهاه أحمد بن حنبل عن رفعه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب حذف التسليم. والمقصود بحذف التسليم عدم إطالته وعدم التطويل فيه وعدم مده بحيث يأخذ له وقت أكثر مما لو أتى به بغير مد. هذا هو حذف التسليم، يعني معناه تخفيفه، يعني وعدم مده وعدم مده، يعني لا يمد السلام فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طوله، وإنما يأتي به السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو المقصود بحذف السلام. وفائدته أن الإمام يخرج من الصلاة من غير أن يكون هناك تطويل في هذا الذي به الخروج، لأن المأموم قد يسابقه، قد يسابقه إذا يعني إذا طول في السلام فيسبقه، ولكنه إذا أتى به بسرعة، يعني ليس بسرعة هائلة وإنما بسكون وهدوء وعدم سرعة خاطفة وعدم تطويل، يعني يأتي به بتوسط، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ما يأتي به بسرعة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وإنما يأتي به متوسط بين التطويل وبين السرعة الشديدة. وفائدة ذلك كما أشرت ألا يحصل من المأموم إذا طول الإمام أنه يعني يسهو، أو يحصل منه أنه يسلم فيفرغ من السلام قبل الإمام أو يكون مع الإمام، لأن المسابقة للإمام لا تجوز والموافقة للإمام مكروهة، والسنة هو التخلف عن الإمام يسيرا اللي هو المتابعة، لأن الأحوال المسلمة على الإمام أربع حالات: إما مسابقة وإما موافقة وإما متابعة وإما تخلف، والمشروع هو المتابعة، فالتطويل قد يحصل معه أن المأموم يسبق الإمام في الخروج من الصلاة. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حذف التسليم سنة. حذف التسليم سنة، يعني اختصاره تخفيفه وعدم الإطالة فيه وعدم مده طويلا بحيث يمكث وقتا أكثر وهو يسلم، وإنما يتابه كما أشرت على التوسط. حذف التسليم سنة. هذا هو المقصود أن التسليم يخفف، وأن ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعدما ذكر أبو داود رحمه الله هذا الحديث ذكر كلاما عن بعض أهل العلم في تركهم رفع الحديث ونهيهم عن رفع الحديث. والمقصود بالشيء المتروك أو الشيء المرفوع هو رفعه صراحة، بأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي تركه من تركه ونهى عنه من نهى عنه، أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. أما إذا قال الصحابي كما جاء في بعض الروايات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: حذف التسليم سنة، فيكون موقوف على أبي هريرة، لكنه مرفوع حكما، لأن الصحابي إذا قال هذا سنة أو هذا من السنة فهو مرفوع، ولكنه مرفوع حكما ليس تصريحا. التصريح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لأن المرفوع قسمان، مرفوع حكما صراحة ومرفوع حكما. فالمرفوع صراحة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، يقول الصحابي، أو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، يضيف الكلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يسنده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي أنه من قوله أو فعله. هذا هو المرفوع صراحة. والمرفوع حكما مثل قول الصحابي من السنة كذا، أو هذا سنة، أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، وغيرها من الألفاظ التي هي لها حكم الرفع، وإن كانت غير مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر السنة والتعبير بالسنة وأن هذا من السنة هذا له حكم الرفع. وكذلك الأحاديث التي تأتي عن الصحابة فيها إخبار عن عقوبة محددة أو وعيد بجنة أو نار أو ما إلى ذلك، فإن هذا له حكم الرفع، لأن الصحابي لا يقول هذا من قبل نفسه ولا من قبل رأيه، وإنما هذا لا يأتي إلا بالتوقيف، لأن هذه أمور مغيبة، والغيب لا يعرف إلا عن طريق صاحب الغيب الذي يعلم الغيب والشهادة، حيث يوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء من الغيب